أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. الآية 81 بعد 200 قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. على رأي أكثر العلماء هذه آخر آية آخر شيء نزل أو آخر خبر نزل من السماء. لو كان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يجيب لنا الأخبار من السماء واضح كيف. من ذلك سيدة أم أيمن بكت عند وفاته لأنه قطع خبر السماء. وهذا آخر خبر ورد وهو أشبه بالنظم المكي منه بالنظم المدوي يعني فيه تخويف من اليوم الآخر واضح كيف. بينما الآيات المدنية يتوقع فيها معظمها أن يكون فيها أخبأ فيها تشريعات وحلال وحرام وما إلى ذلك. فهذه هي خلاصة في كل ما جرى. والواقع يعني هنا مناسبتها عظيمة جدا للربط لأنه أول شيء هي فصلت بين الحرام والحلال واضح كيف. ما قبل كله حرام تبع قضايا الربا وما إلى ذلك وما بعده هو العقود الحلال واضح كيف. لما الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا بيّن الربا في الآيات السابقة وبيّن البيع ومقتضياته وما أشبهه في الآيات اللاحقة وأتت هذه الآية فيصلا بينها. وطبعا ما حدا يظن انه انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا انس بن مالك لما كان يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حمي الوحي وتتابع مضر يكون قرآن هذا اخر شيء نزل من القرآن. بعضه بيقول نزل قبل 21 يوم او ليلة من وفاته صلى الله عليه وسلم. بعضه بيقول اقل من ذلك بعضه بيقول اكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ضعوها انا لازم ننبه على الامور ضعوها على رأس 280 من سورة البقرة. لاحظ كيف يعني ما في شيء ترتيب الآيات في شوية خلاف لكن هو في إجماع قوي جدا على أنه هو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه نظم القرآن يختل إذا كان اختلفت هذه الآية. فحتى هي آخر آية مع أنه سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة المنورة ونزل فيها آخر آية فهذا بيدلك على الترتيب العجيب وعلى النظام الفريد وعلى الوعي الكامل. الوعي الكامل منه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ومن أولئك الصحابة الذين يكتبون عنه ويأخذون عنه. قال ضعوها على رأس 280 من سورة البقرة. هذا شو بيدل؟ بيدل أنه الصور في مو كلها في كثير صور كلها أسماء وفي أعداد الآيات معروف ونظام الآيات معروف مثل ما روى أبو داود عن سيدنا عثمان بن عفان لما سأله سيدنا بن عباس قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من الوحي يقول ضعوها في المكان الفلاني من السورة الفلان. واضح كيف يعني كل هذا بترتيب تنزيله من حكيم حميد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر في بعض الأمور أو في بعض الشؤون عندما يسأل يقول هكذا أنزل. ليش؟ لكي يخرج نفسه ويقول إنه هذا من عند الله سبحانه وتعالى. وهي الواقع أنت لما تنظرها أنا لما أنظر لها وأتأمل فيها هي أشرف شيء بحياتي. يعني أنا في عندي كلام من اللغة التي نستعملها حتى لغتنا العامية في كل أحرفها عربية لاحظت كيف من اللغة التي نستعملها من وين؟ من الله شايفكي بترتيبة بنظمة بوضعة هذا أنا يعني الواقع أقول لكم أنا لا أستطيع أن أعبر عن هذا. وهي آخر آية الواقع، يعني كانت آخر آية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لازم نحن نتذكرها دائما. شايفيكي هلا شوف إنك عندي مشروع بدي يدر ملايين، طبعا لا بيدر ملايين لا بطيخ، بيروح بيتدين أو بيعمل ربا أو كذا لأجل ذلك. واضح كيف؟ يعني نحن كأنه نحن صم بكم عمي عما أنزل الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ما أتوسع كثير بهالموضوع، لكن أنا سمعت من تاجر من مشهور من التجار قال نحن اشتغلنا بالربا وغيرنا ما اشتغلوا بالربا، والمحصلة واحدة. لاحظت كيف؟ طبعا أنا باخذها من قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شايف كيف؟ الحساب مو واحد، الحساب بالآخرة مو واحد، لكن محصلة واحدة. عرفتوا كيف؟ يعني هون كل واحد، خاصة هلا بلدكم، يعني بلدكم ما فيها المشاريع اللي عرفت، ولو كان فرضنا ببلد بدر مشروع بدر ملايين، إذا هذا بده يكون آكل ربا، وهؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بطونهم كأمثال البيوت، كلما أرادوا أن يقوموا خروا، شايف كما يتخبط، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. يعني والله شيء رهيب، يعني عرفت شو هي هاي الدنيا؟ بعدين يعني اذا در علينا ملايين، طيب وبعدين بدي احط راسي يموت. عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني هالملايين انت ما حتستمتع فيها، هي بدها تصفى للوارث، وهدول الورثه انا سمعت قصص ان شاء الله ما يكون مزبوطه، ولا حدا يعمل هيك. انا ما صاروا يلعنوا لهذاك يعني لابون اللي خلف ملايين، قال له انت لو هلا عايش والله لدعسك برجلي. يعني هي قصة حكى لي واحد. عرفت كيف؟ ما مو هون الواسطة، مو هون. عرفت كيف؟ الأمر أن تكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. ما أكيد الله سبحانه وتعالى بيجعل لك كرامة عند أهل الدنيا، لا بدي أعسوك رجليك ولا شيء. عرفت كيف؟ لا لاحظت كيف بدي رجليهم، ما بدي أعسوك رجليهم ولا شيء. وإذا فرضنا بأسوأ الظروف ما حصل هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يكرمك، الله سبحانه وتعالى يعطيك. لاحظت كيف يروى أن سيدنا عثمان بن عفان أتت قافلة من قوافله المدينة المنورة. واضح كل قافلة لما تجي يعني تعطي صوت وتعطي يعني في مقدمات وفي كثير من الأهبة التي تكون لها. فأتاه تجار المدينة قال له نحن بربحك 5 أضعاف. قال له في واحد ربحني 10 أضعاف. صار يطلع بعض، يعني نحن تجار المدينة وينه هذا اللي ربحك 10 أضعاف؟ قال له الله ربحني 10 أضعاف. لاحظت كيف؟ فسيدنا عثمان بن عفان قسم هذه القافلة كل بما أتت من بضائع وكذا، قسمها بين أهل المدينة لوجه الله سبحانه وتعالى. هلأ معلش خليني أنا أسأل السؤال، وين عثمان بن عفان؟ وين المال؟ وين وحصته كيف؟ يعني سواء هو باع بخمس أضعاف أو غير سيدنا عثمان إذا اشتغل فيها بالربا أو كذا، وين هو مضى؟ لاحظت كيف؟ هي الآية الواقع، واتقوا يوم من ترجعون فيه إلى الله. في حدا بيحسن يقول أنا لا ما لي من ضمن هالآية؟ كلها من ضمن هالآية. شو يعني ترجعون فيه إلى الله؟ يعني مثل ما قال الشاعر الجاهلي، ويسلبه الموت أسوابه ويسلبه الموت ما يشتهي. اللي بيحب اللبس والفخامة باللبس بيكفنوه بشرشفين. لاحظت كيف؟ يعني بيحب المال كثير ما حياخذ معه ولا نقله. لاحظت كيف؟ الواحد قال له الله يرضى عليكم كل مالي بتحطوه معي. أم هي مرته ما بعرف زكية لما لا كتبت له شيك ولحجته معه بالقبر. عرفت كيف؟ يعني ما حيعطوه شيء. عرفت كيف؟ ما في تحويل لشيء ابدا. لاحظت كيف؟ العوايد بدها تتغير. انا هلا عندي عوايد، ما بقول لكم ما عندي عوايد. شايف كيف؟ نجي نحن بنحكي بكلام سيء عن رمضان، ليش هلا انت ما في شيء رح يغير لك العوايدك؟ شوي يعني امتثل امر الله سبحانه وتعالى بالامتناع عن الطعام والشراب لفتره من. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هذا هو يقدرتق يوما ترجعون فيه الى الله. هذا ينطبق على كل واحد من نشينا. بعده شو بعده؟ بعده أسأل بكثير، ثم توفى كل نفس ما كسبت. الواقع أنا بهالسن هلا هيك هذا صارت نظرة الحياة. بجوز لما كنت شاب كان نظرتي غير هيك، إنه واحد دا يأسس واحد دا يعمل. لا شوف شو هاي الدنيا. في ناس وصفوا بأنهم عظماء بالتاريخ، في ناس ما حدا مو في ناس الأكثرية ما حدا دري فيهم أصلا بالتاريخ. عرفت كيف؟ وشهي الدنيا، هي الدنيا عبارة عن أعمال يعملها الإنسان ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني بيجيبها لعند الله. لاحظت كيف؟ في ناس الله يهنيهم والله يجعلنا مثلهم، في ناس بلغوا القدح المعلى في ذلك، في ساداتنا أهل بدر قال لهم الله اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، ساداتنا أهل الحديبية قال لن يلج النار، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله المخبر عن الله قال لن يلج النار أحد شهد الحديبية، أو كما قال واضح كيفيه. أنتم تقرأوا بالقرآن سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون، بعدين شو بيقول؟ في جنة النعيم، بعد في جنة النعيم شو بعدها؟ سلة من أولي وقليل من آخر. ليش قليل من الآخرين يا رب؟ لأن نحن يا جماعة الخير نحن ما بنثق إلا بالدنيا، نحن ما بنثق إلا بالمصالح. تعمل لي مصلحة، شايف كيف أنت أحسن شيخ بالدنيا كلها، عرفت كيف؟ هذا الشيخ الفهمان، الشيخ الفهمان أنه الشيخ الفهمان يعني بيعطيك فتوى مثل ما بدك، يعني بيعطيك فتوى بتكتر القريشات بجيبتك، عرفت كيف؟ أما الثاني هذا مو فهمان منه، إذا واحد بده يخوفك من الله سبحانه أو يخوفك من القيامة أو كذا، هذا مو فهمان هذا الشيخ، عرفت كيف؟ هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في قوم ظني بهم وأشهد الله على ذلك إنه هؤلاء بلغوا الغاية. شايف كيف يقول صلى الله عليه وسلم في أمثالهم إن أصحاب الجنة ليتراءون أصحاب الغرف، في غرف بالجنة طبعا بالقرآن مذكورة، كما ترون هذا الكوكب الغابر في أفق السماء. هلأ شو بيقولوا لك؟ نحن تعرف نحب العلم، لاحظ شو بيقولوا لك بالعلم؟ في ملايين السنين الضوئية بيننا وبينه أصحاب الجنة عم يشوفوها ذاك مثل هذا الكوكب، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. شايف كيف؟ هدول جماعة الغرف اللي بيشوفوها مثل الكوكب أبو، شو معناتها؟ أكيد هو في اصطفاء من الله، في اجتباء من الله، لكن بما بلغوا ما بلغوا بهالدنيا، بالشغل بالدنيا، اشتغل لك شوي، لاحظت كيف؟ ارفع درجاتك. النبي صلى الله عليه وسلم بين شو هي الدرجات، نعم بين الدرجات. أنا بعيد الحديث كله مشان تنتبهوا عليه، ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات، شوف حالك وين واقف. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره، أو في رواية السبرات يعني الليالي الباردة، هلأ ما في كله على تسخين مي، ما صفي ليالي باردة، عرفت كيف؟ شو الثاني؟ ونقل الأقدام إلى الجماعة، معلش بدي أحكيها القصة، لاحظت كيف؟ مبارح صلينا على جنازة هون، أثنى عليه الإمام قال إنه هو دائما كان مواظب بالجامع صلاة الجماعة، والله أنا رأيت بس شخص واحد، ما لقيت أشخاص، كنا نشوف أشخاصك، شخص واحد واقف برا، وأنا بظنه هذا من أقربائه، عرفت كيف؟ سبحان الله، يعني هذا المتوفى ما بيترك صلاة الجماعة أبدا، وهذاك ما في إله أذن يفوت على الجامع، عرفتوا كيف؟ هذا قريبه، لاحظتوا كيف؟ يعني هون ما تقول إنه كلنا مثل بعض، في تفاوت هائل، في تفاوت هائل في الموضوع، عرفت كيف؟ ونقل الأقدام إلى الجماعات، أنا بحاجة إلى، أنا ما بحكي عن غيري، بحكي عن نفسي، أنا بحاجة إلى، ليش؟ لأنه من كثر المعاصي اللي بيعملها وكذا، أنا بحتاج إنه في رجل تمحو سيئة، شايف كيف؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الله يجزيكم الخير، إن شاء الله الله بيكتبكم، بس طبعاً يعني بغير أيام اللي بيعلق هذا اللي بيحكي، شايف كيف؟ ما بيكون إلا زلمتين ثلاثة على الكرسي، هدول من الختايرة، لاحظت كيف؟ عم يتزوروا صلاة العشاء، لكن وينهم هدول الكمالة؟ كلهم عندنا شغل، شايف كيف؟ شغلنا أهم من تكفير السيئات. وثلاث درجات، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هدول اللي بيرفعوا درجاتك بالجنة، وإذا واحد الله بيوفقه بيصير من أصحاب الغرف، يعني ما في استحالة. قال سبحانه وتعالى وقليل من الآخرين، لاحظت في منا ناس هيك، بيقول صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون، يعني هذا شرح لمعنى الآية في ظني. وثلاث مهلكات، شو هن الثلاث المهلكات؟ هذول اللي قال بآخر الزمان سيدنا النبي بده يصيروا، وطبعا زاد عليهم واحدة رابعة، شو هن؟ شح مطاع، انتبهوا انتبهوا للأوصاف، انا عندي وصف من الاوصاف، لاحظت كيف هذا بده يهلكني هذا الوصف، عرفت كيف؟ لو كان عندي ما، لو كان عندي جمال، لو كان عندي فصاحه، لو كان عندي كلام، شح مطاع وهوى متبع واعجاب كل ذي راي برايه. ليك شو ضاف بحديث سيدنا ابو سعلمة الخشني يلي عن الامر بالمعروف، ودنيا مؤثره، شايف كيف؟ علماني. شو يعني علماني؟ يعني مصلحجي، ما في مبدأ بحياته، لا بيخاف الله. شو يعني مصلحجي؟ وين المصلحة بيمشي معه. هاي معنى الدنيا مؤثرة في فهمي القاصر، عرفت كيف؟ يعني أنا بمشي على المصلحة تبع الدنيا، بس أنا لا عم فكر إنه بدهم يلفوني بيوم من الأيام، لا ما عم فكر إنه بدي حطوا بتمي قطن، ما في أكل بعهود من الدنيا، ما بيعود في أكل، عرفت كيف؟ بدل ما الواحد يحطوا له سرم نار طيبة بيحطوا له قطن طم، عرفت كيف؟ وثلاث منجيات. شو يعني؟ انتبهوا لهالنقطة هاي كمان، كلياتنا عم نتعرض لها، كل يوم نتعرض لهالأمر، شايف كيف؟ يا أما مننجح بكون نجينا، يا أما إن شاء الله ما حدا من السامعين بكون هكذا، في ناس بتجهلك وفي ذلك، عرفت كيف؟ وهذا الهلاك بجوز يكون يأثر على معصية، بجوز كذا، بجوز ينسلخ من الدين كله بذلك. وثلاث من جيات القصد في الفقر والغنى، يعني سواء أنت كان الله سبحانه وتعالى أعطاك كثير ما أو ما أعطاك كثير، بدك تكون مقتصد. شو يعني مقتصد؟ يعني تكون باعتدال، شايف كيف؟ باعتدال، لا لا لا لا الفقير يسأل الناس كثير، ولا الغني يبزخ ويبذر. يعني إذا عندك مال فائض ادفعه لهذول أصحاب الحوائج. القصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، شايف كيف؟ كل واحد منا بالنهار بيطلع خلقه، في ناس أكثر ناس بيطلع خلقه، بده يكون لو طلع خلقه ما يحكي كلمة زاحلة، شايف كيف؟ هلا شو أبسط شيء بيذكروا لك؟ بيذكروا الطلاق، لاحظت كيف؟ وأنا اجتني حالة يعني هي مؤخرة عن طلاق ثلاث، وبعائلة محافظة أصحابين دين، اتذكرت رؤيا رآها أحد الصالحين من كبار الشيوخ، مو بعصرنا، بعصور ماضية، لاحظت كيف؟ إنه هو سأل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنه الطلاق الثلاث بلفظ واحد، قال له ثلاث، بيقوم واحد من طرف المجلس بيقول له نحن ما حنسمع لك ولو قلت هيك، ووقع في قلبه، هو بيقول الشيخ وقع في قلبي انه هذا ابليس، لاحظوا كيف؟ وبقلة ادب يحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فكأنما فقئ حب الرمان في وجه النبي، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. هلا اذا بدك تنظر للحال، شو نحن اذا بلا تشبيه، اذا حضرة النبي هون وابليس هون، وين واقفين؟ معظمهم واقفين مع ابليس، عرفت كيف؟ عم يعاشروا بالحرام، عرفت كيف؟ وهذا ابليس حتى بالرؤيا ما خلصت منه، عرفت كيف؟ قام وقال الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك شو قال؟ والعدل في الغضب والرضا. يا أخي أنت بتغضب كثير، ليش غضبك بينصب بطلاق على امرأتك وبتصير محرمة عليك؟ بينبسط، لازم نقول يعني وإن كان هو مو صحيح، لازم ببسط سيدنا إبليس عليك، شايف كيف؟ لأنه كلكم حاطينه سيد عليكم، لاحظت كيف؟ والعدل شو قال؟ القصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، والثالثة علاقتك مع الله. شو هي؟ وخشية الله في السر والعلانية. مو بس أنا برتب حالي، أنا يعني الله يتوب علي، مو بس برتب حالي قدام الناس، لازم يكون في في في في الأحوال السرية أو الأحوال الخصوصية التي يعيشها كل واحد منا، بده يكون شو؟ بده يكون بخاف الله، عرفتوا كيف؟ وين خوف الله هذا؟ هذا بياكل مال اليتيم، وهذا بيستغيب، وهذا مدري شو بيعمل، وهذا بيجي على صلاة الفجر بيسيء للناس، وهذا مدري شو بيرفع صوته، وهذا بيعيط بالجامع، وهذا شوب لأنه ما فتحوا له الشباك بده يفتح الشباك، والثاني برد، لاحظتوا كيف؟ كل هذا العيط عيطة والزيطة وين بتصير؟ بس عند الله، عرفت كيف؟ بالبيت ما حدا بيسترجي يحكي، عرفت كيف؟ وبرات البيت ما حدا بيسترجي، بس وين؟ بيت الله بيصير، لاحظت كيف؟ يعني كأنه نحن ان شاء الله يكون هذا غلط، هذا التحليل اللي عندي، كأنه نحن اكثر شيء ما بنخاف من الله، عرفت كيف؟ وهذا كله امتحان، يعني اذا الله سبحانه وتعالى بده يحاسب العبد بيقول له ليش انت خفت من فلان وخفت من دي، ليش تصرفت هذا التصرف فلاني في بيتي وبيت فلان استحييت انه تتصرفه. ان شاء الله الله ما بيحاسبنا، ان شاء الله الله بيرفع علينا، لكن كل واحد منا عم يتعرض اظن يوميا عده مرات بيتعرض لهالاشياء اللي سماها صلى الله عليه وسلم منجيه. صلوا على معلم الخير، عم يعلمكم الخير وين بدك تنفذ عند الله. ليش بدنا ننفذ عند الله؟ لان نعتقد كمان الاعتقاد بهذه الايه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عرفت كيف؟ يعني هون لازم يكون في اعتبار. نحن خليني احكي بصراحة، شايف كيف مسلمين صاروا ماديين بس مصلحة، وهالمصلحة احيانا ما بتكون شيء، شو يعني بتكون مدح، يعني ما له قيمة، رخيص كتير صار. عرفت كيف؟ ناهيك عن المال، وين المال هذا بيروح؟ بيقولوا الحرام يذهب ويذهب اهله، شايف كيف؟ الله بيمحقهم محق، لاحظت كيف؟ فلذلك الواقع صحيح اجت بالقضايا المالية واجت بختام سورة البقرة، لكن واحد مثل مني بحاجة لهذا المذكر وهذه الآية في كل أحواله وفي كل شؤونه، لاحظت كيف؟ بعدين يصل أطول آية بالقرآن، لاحظت كيف؟ يعني أنا خطر ببالي وأنا عم يعني عم حضر مشان أحكي لكم الكم كلمة، صلوا على سيدنا النبي، يعني منين هو بده يجيب هيك عمله ويجيبه شاهد بفت كيف؟ يعني هي المنظر القانوني ما بيعرف هالشغلات بتفاصيلها، بتجي هي أطول آية بالقرآن تذكر لك إياها بتفصيلها. هي مشان اللي بيزعموا وزعمهم كاذب إنه هذا القرآن من صنع النبي صلى الله عليه وسلم، بيجي هذا يلقم حجرا. وهون النظم المدني تجلى في هذه اللي هي أطول آية في القرآن الكريم، والنظم المكي تجلى في آيات أخرى. ليش؟ لأنه الربا الواقع نحن ما حنتعظ، شايف كيف؟ أكبر بدك أحكي ما حنتعظ، فأتت الآيات بنظم مكي متقطع الآيات سريع، لاحظت كيف؟ بينما النظم المدني التشريعي أتى بتفصيل أكبر، بتفصيل أوضح، لاحظتوا كيف؟ فلذلك شايفين قديش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مو يعني مو سائل عن دنياكم، الله سبحانه وتعالى بدكم بهالدنيا تمشوا على الشيء القانون اللي وضعه، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، مو بس كلام إجمالي وخلاص، لا بين لك وين الربا، حضرت سيدنا النبي بين لك وين الربا، وهون بين لك بهالآية الحلال، الطعام الحلال، الله يرزقنا الطعام الحلال، واضح كيف؟ يعني في واحد من أصحابي إجا قال أنا والله بدي أشتري بيت، بدي أدين، يعني ما حد عم يرضى يديني، بدي أدين بتشتغل بالربا للبنك. أنا على جدتي قلت له لا، في كثير من المفتيين شو بيقولوا إيه هي ضرورة يا أخي، روح أنت اشتغل بالبنك. أنا قلت له لا ما في، بعدين هذا مقدر علي، أنا ما بعرف ما تفكر بعرف، مقدر علي موت بعد 3 سنين. هلأ بسأل نفسي، دائما بسأل نفسي، هذا لو لقي الله في عليه ربا شلون بيكون وضع؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ وهي كل نحن كلنا عرضة، إذا هذاك أخذت معه 3 سنين أنا بيجوز أخذ معي لحظة أو يوم، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فكلنا عرضة لهذا الأمر، لاحظتوا كيف؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن شايدلك على طرق الحلال ما تزهد فيها، شايف كيف؟ ما تزهد فيها، أنت شو طالب يعني؟ أنت إذا كترت أكل تطلع معك الأمراض متى ما كبرت، لاحظت كيف؟ بيصير معه ضغط وبيصير معه سكر، هيك سنة الحياة الدنيا، بتلاقي كثير ناس متى ما زنقان بيجي الدكتور بيقول له أنت ممنوع من أكل الفلاني، عرفت كيف؟ معه مصاري عم يلعب بالمصاري، بيجوز بالحلال بيجوز بالحرام ما بعرف أنا، عرفت كيف؟ لكن الدكتور شو بيقول له؟ بيقول له هذا هي الأكلة اللي عليها وهي لاحظت كيف نعيمك مو بهالدنيا، نعيمك عند الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. يعني انا ما اعطيت المقام حق الواقع. هي الايه لو نقف عليها دهورا لان هي واقعنا، هي مستقبلنا، هي الذي هي التي يعني يعتمد عليها. فلذلك في كثير ما بيطلعوا بقرارات صائبة، بقرارات مصيبة، لاحظت كيف بهالدنيا، يا أما لأولاد، يا أما لأصحاب، يا أما لأنفسهم، عرفت كيف؟ كأنه هذه الآية غايبة عن أذهاننا، شايف كيف نحن ما عم نشوفها. بينما أنا بنظري القاصر لو واحد بيحط هاي الآية، بيحط نصب عينيه في كل قرار يريد أن يفعله دنيوي أو أخروي، أنا بظن أنه هو ما بيخطأ فيه، لن يغلط في أو لن يخطئ في القرار الصائب. الله سبحانه وتعالى بيسدده، بيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. شو يعني فرقانا؟ يعني في قرآن تاني بده ينزل؟ لا، فرقانا يعني تعرف أنت كيف تفرق بين الحق والباطل. لاحظتوا كيف؟ فلذلك أتى هون الخطاب بالحلال، يا أيها الذين آمنوا، والله إلى حالة بتشرف، شايف كيف لما الله سبحانه وتعالى يخاطبك يا أيها الذين آمنوا، هذا شرف عظيم من الله سبحانه وتعالى. شو قال بعدها؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. دين، أنا قلت من قبل وريد بذكركم فيه، شو الفرق بين الدين والقرض؟ هلأ يعني بلغتنا العامية اللي بنستعمله معظمه اسمه نحن نسميه دين باللغة العامية، لكن هو بالحقيقة الشرعية اسمه قرض. طبعا في فرق بالأحكام عن جمهور العلماء بين الدين والقرض، أنا ما أحمل لكم بالتفصيلات الفقهية، لكن كل واحد منكم يلي عم يشتغل بالتجارة لازم يتعلم هذه الأمور. لاحظت كيف أمور الفقهاء، بجوز في بعضكم ما يهمه هذا الأمر، لكن كل يلي بيشتغل بهالمعاملات لازم يتعلم. الدين بيكون مقابله مو مال، عرفت كيف؟ يعني في مهر، لما واحد يتزوج واحدة صار في إلى دين بزمته. هلا شو متساوي اذا فقدت الخطوة؟ شو متساوي؟ الشاطر يبدأ يهوج اكتر، الشاطر يبدأ يروح المهر. اخاف الله، عيب عيب. يعني امبارح كنتوا مثل السمن العسل، اليوم صار اختلاف. الله شو قال؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. الله في كبريائه وفي استغنائه عنكم يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. عيب عيب. يعني انه امبارح عم تقول لهم والله هدول ما في احسن منهم ومثل الملائكه، واليوم صاروا مثل الشياطين. عرفت كيف؟ ليله واحده انقلبوا. ليش هنا ما انقلبوا؟ ما صار شيء، بس شو صار؟ في شوية ذهبات اللي عنده، رفتك يعني مصلحة، رفتك حتى شهادتنا صارت قائمة على مصلحة. فإذا الدين بيكون مقابل شيء آخر. واحد اشترى سيارة من واحد نصف دين بزمته ثمن هالسيارة، اشترى بيت، اشترى، بينما القرض يرجع كما هو. يعني أنا إذا اقترضت منك مثلا 100 ليرة برجع لك إياها 100 ليرة. لاحظتوا كيف فكرة؟ هذا الفرق بين القرض والدين. الدين بيكون مقابله ما في مال، بيكون في مقابله شيء قيم أو شيء مما نحتاجه نحن في حياتنا، بينما القرض بيكون مال مقابل مال. طبعا القرض ما حدا لحيس مع، إن شاء الله بتسمعوا، شايف كيف؟ أكثر ما ورد، كثير ورد بالقرآن، أكثر ما ورد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى في غناه عنا وفي كبريائه وفي علوه تنزل إليكم وطلب منكم القرض. عرفت كيف؟ مع أنه ما حيستفيد هذا القرض، لم يبدك تعطيه، بدك تروح تدفع للفقراء والمساكين وما إلى ذلك. وهلأ نحن صرنا بزمان حتى الزكاة بيبخلوا فيها، لاحظت كيف؟ فإذا هون في شيء اسمه دين، لاحظت كيف؟ في الفقه أظن بالحنفي وغيره في شيء اسمه عين وفي شيء اسمه دين. شو الفرق بين العين والدين؟ العين تفرق، هي المحرمة تفرق عن علبة المحارم، هي الكاسة تفرق عن زينة الكاسة. لما قال لك اشتريتها بدك تعطيني إياها نفسها، ما بيصير تعطيني غيرها، لاحظت كيف؟ بينما الدين أكثر ما يتعلق بالعملة، عرفت كيف؟ إذا أنا قلت لك اشتريت بها 500 إلي حق إنه حطهم وطلع واحدة ثانية، ما طلع مزورها، طلع أصلية تكون، عرفت كيف؟ فلذلك بدين إلى أجل مسمى، هذا في دليل أو في إشارة على البيع المؤجل. عرفت كيف؟ هذا أجمع الفقهاء على أن العين إذا كانت مسلم الآن والثمن بده يسلم بعدين، هذا البيع المؤجل هذا جائز. لاحظت كيف في بيع بيكون حال، يعني بيكون العين والثمن دغري بده يندفع، وفي شيء بيكون البيع حال والثمن مؤجل، هذا جائز عند كل الفقهاء. في بالعكس هذا ما يجوز عند بعض الفقهاء ويجوز عند بعضهم. لاحظت كيف؟ وفي منه عقد اسمه السلم. شو هو السلم؟ السلم ليش انا جبته؟ لانه بيصير العين بتصير دين. عرفت كيف؟ يعني بتجيب لي مثلا بموسم القمح بتجيب لي طن قمح او ما الى ذلك، بس بده يكون مضبوط الاوصاف، ما بيصير انت تغش. عرفت كيف؟ نوعه كذا وما في سوس وما ادري شو وكذا. وهذا هذا اذا وجد فيه اشياء مما لا يخلو عنها القمح في عصرنا، لاحظت كيف؟ هذا جائز. اما اذا وجد مغاير لا، فهذا دين. شايف كيف؟ صار دين بذمه المسلم اليه، لازم مع انه هو عين في ظاهره وهو مقصوده لذاته، لكن صار اسمه دين. فلذلك سيدنا ابن عباس بيقول، مترجم القران شو بيقول؟ بيقول اطول ايه في القران نزلت في السلف او في السلم، يعني بعقد السلم. لاحظتوا كيف؟ عشان هيك انا بقولها. بعدين في شيء بيكون الاثنين مؤجلين، هذا ما بيجوز عند ساداتنا الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي. شايف كيف؟ يعني مؤجل مؤجل. لاحظتوا كيف؟ يعني حط بذهنك في عندك دين وفي عندك عين، او في عندك مبلغ من المال وفي عندك شيء بدك تشتري، يا اما بيكون هذا مؤجل يا اما بيكون هذا مؤجل، او كلاهما حال او كلاهما مؤجل. لاحظتوا كيف؟ هي الاحتمالات الاربع. في احتمالين منها وردت بهم الايه الكريمه. لاحظت كيف؟ البيع الحال على علم ما ذكر لهم بهذه الايه. لاحظت كيف؟ فاكتبوه. شو قال سبحانه وتعالى بعدين؟ فاكتبوه. هذا امر عند الجمهور للارشاد. لا بس للاسف هلا بعض المشاكل، انا قلت لك هيك، لا قلت لي هيك، لا مدري شو، بتقاطعوا، بيكون اخو اخو او قريب قريبه او ابن وابوه. للاسف انا شفت بعض المحاكمات بيكون بين الابن رافع دعوة على ابوه، انا شفت هاي. لاحظتوا كيف؟ ان شاء الله ما بتشوفوها. لاحظت كيف؟ فهون من ايش، من وين، ما هو الذي اسقط احترام الاب في نظر الابن؟ هو هالمادة هاي. شايف كيف؟ انا اذا اجتني كذا الف احسن من ابي. هلا عم نرفع الاسعار شوي لانه صار في غلاء بالاسعار. عرفت كيف؟ هذا احسن من ابي مليون مره، شو بدي بابي؟ لاحظت كيف؟ روح. شايف؟ ومثل ما قلت لكم بصدر الحديث، في بعضهم هذول ورثهم ابوهم ملايين، قالوا لو كنت انت عايش لدعست عليك برجلي. عرفت كيف؟ وهذا وهي اظن الذي نقل لي ذلك هو ثقه. للاسف طبعا انا ما احب هذا. شو قال سبحانه وتعالى؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل. للكاتب عدل، هي اجى من التسمية من القرآن. لاحظت كيف؟ يعني انه الانسان بيكون بيخاف الله وموثوق بكل هذه الامور. ما بيجي واحد بيرشيه بيعطيه شوي بيقول له اكتب لنا هيك وساوي لنا هيك، بده يكون عدل. شو يعني عدل؟ يعني بيخاف الله ويعدل بين الناس. عرفت كيف؟ في ناس بيخافوا الله كثير لكن مو شغلته هالشغله، ما بيعرفوا، بينضحك عليهم بسهوله. عرفت كيف؟ وفي ناس بيعرفوها تمام لكن صدره مفتوح، يعني اذا واحد بده يدفع له قريشات، اذا واحد بده. عرفت كيف؟ هون لا، بده يجتمع الخصلتين، بده تجتمع بالكاتب بالعدل. فليكتب كما علمه الله، يعني الله سبحانه وتعالى عم يذكركم ان هي النعمه، شيوع الكتابه في عصرنا او فشو الكتابه. ما تظنوا انه هيك اجت لانه بالمدرسه درسوني دادا بابا او لانه ابوك دفع لك القسط الفلاني، لا، هي نعمه من الله سبحانه وتعالى. فلذلك بيصير في تفاوت، طبعا بيصير في تفاوت. الصف سواء كان 15 او 60 بتلاقي في اولي في اخرنجي بيكون بالصف. منين هي اجت؟ بيكون بيجوز هذا الاخراني عم يدفع مثل الاولاني. عرفت كيف؟ منين اجى لها؟ لانه في واحد الله سبحانه وتعالى جعل طريقه هذا الطريق، في واحد ثاني ما انفتح عليه فيه. عرفت كيف؟ فهون كما علمه الله. شايف كيف؟ هذا العامل الفطري الذي خلق الله العباد عليه نحن ننساه. شايف كيف؟ شلون ننساه؟ ننساه بمعصية كمان. شلون يعني ننساه بمعصية؟ بنحط هذا الولد المسكين، بنحطه في وسط ما هو هو وسط هذا بيقرفه بالدين وبيكرهه بالدين مشان شو؟ مشان ياخذ شهاده مشان يتعلم لغه. عرفت كيف؟ يعني نحن نسيانين انه الله سبحانه وتعالى اللي بيعلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي الرازق، الله سبحانه وتعالى هو المعطي، الله سبحانه وتعالى هو المانع، كل هاي نسيانينا مشان اسباب المصالح تبعنا. عرفت كيف؟ ولو كان فيها معصيه، ولو كان انا بدي ادمر له مستقبله، شلون بدي ادمر له مستقبله؟ وينه؟ هذا ابنك انت بتحبه كثير. اذا انت ما عرفته على الله، شايف كيف؟ انت دمرت له مستقبله، انت اللي دمرت له. لو انت بتصلي بالجامع وكل وقت بوقته، لاحظت كيف؟ وحكوا لي كثير قصص، هلا بزماننا كثير عم يصير افتراق، شايف كيف؟ بيكون الاب تقي وصالح وكذا، لكن الابن لا بيقبض صلاه، وفي منه ملاحده، وفي منه شغله اشكال الوان عم نشوفها بعصرنا، لاحظت كيف؟ انتبه على ابنك، لاحظت كيف؟ انتبه على، طبعا انا ما عم لومك كثير لانه تاثيرك عليه ما عم يكون اول تاثير، لاحظت هلا بالدراسات بيعتبروا تاثيرك على ابنك نقب خمسه، لكن هي العوامل اللي قبل عم تفسد، والله عم تفسد كثير، عم تفسد مجتمعنا وعم تفسد نياتنا وعم يصير فيها علاقات غير مشروعه، عرفتوا كيف؟ انتبهوا على هالشغلات، مو شغله فرحه، والله انا لما اشتري له ابني هيك او واحد لاحظ مو وهلا الواقع انا بقول لك اياها من ملاحظتي بيكون واحد منتوف ما عم يلاقي قلت المثل اكل لكن كل اولاده ما شاء الله عندهم شايف كيف؟ ليش اشتهى انه يكون عنده عرفت كيف؟ هالاشتهاء هذا في منه بتعرفوا شو بيعمل مشاكل وفي منه اسوأ منه هلا صار الملاحده لهم كمان سلسلة والسلسلة مربوطة بالإنترنت وبتحسن أنت توصل لرئيسه ولاحظت كيف أي مصيبة بلا هذا إذا كان لاحظت كيف بينما اللي أنت بالنسبة أنا والله ما بعرف النسبة كم واحد نزل المصحف الشريف على جواله لاحظت كيف مع أنه المصحف الشريف هلا في برامج كمبيوتر بيحطوا لك بأي شكل بدك إياه وبأي رسم بدك إياه وبأي صوت قارئ بدك إياه وبدك تعرف معنى الكلمة الفلانية بدك تعرف كيف تلفظها بتعرف بالعربي بالإنجليزي وبأحرف لاتينية وبأحرف عربية لاتينية مو يعني زرعوا تين ما طلع سماه لاتيني لا هي لا أحرف لاتينية اسمها عرفت كيف فهون يعني الواقع آية ولقد يسرنا القرآن للذكر بنشوفها بعصرنا متمثلة تماما لكن بتشوف الناس بتشوفوا هاد عنده شهادة كبيرة باللغات لكن سورة الفاتحة ما بيعرف يقرأ رفت كي الحمد لله رب العالمين رفت كي هيك بيقول شايف كي يا عبي شو يا عبي شو يمكن مو الملحق عليه الحق على أبوي اللي على هالتغلفة اللي طلعوا هيك رفت كي بدل ما يعلموا سورة الفاتحة جاب له شهادة هاي الشهادة معلش خلينا ناخذها من ناحية مادية مطبحكة هاي الشهادة قديش هتنفعه تنفع 20 سنة بعدين بيختير بيصير بيخرف بيصير إذا حكى كلمة غلط بيجي بده يترجم مقطع من المقاطع بكل سطر بيطلع له غلط شايف بينما اذا تعلم الفاتحه مظبوط هيدا كل صلاه بده يصليها وبعدين اذا لقي وجه الله لاحظت كيف بيعرف يثني على الله بيعرف يتكلم عدل عرفت كيف اما اذا بده يخربط ويقيم ويحط بيقول له هذا كذاب ابن كذا خذوه على نار جهنم اذا وليكتب بينكم وليكتب بينكم كاتب ولا كاتب أن يكتب كما علمه الله لاحظت كيف يعني لا تنسوا شايفين العظم القرآني حتى بالماديات البحتة الله سبحانه وتعالى بذكرك بنعمك بنعمه عليك عرفت كيف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا حتى لما سماه كاتب بالعدل شو أطال موعظة الموعظة القرآنية إن شاء الله تهز قلوبنا يا سيدي نحن هلأ صرنا في زمان الله يصلح هالقلوب هي قلوبنا صارت فاسدة نسمع وين هي تنصرف وليتق الله ربه ولا يبخس وين هي تنصرف شايف ما حدا بيهتز شايف كيف في كان قديم مو من الصحابة من الحرامية واللصوص يسمع آية تهز قلبه خلاص يتوب إلى الله وينه هلا اللي بيخاف الله ما بيعمل هيك بعد شو قال سبحانه؟ شايفين نقاط عملية ما بتخطر بالي أو ما بشوف ما لا لا، تشريع الله سبحانه وتعالى كامل متكامل، ما في شيء ناقص. عرفت كيف؟ تشريعنا نحن كله ناقص. عرفت كيف؟ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي له فليملي الولي بالعدل. إذا لسبب من أسباب هو ما بيستطيع أنه هو يملي عليه الذي عليه الحق. شايف كيف هذا شو يعني؟ يعني تأخذ من استنباط الآية إشارة النص الإقرار. الإقرار حجة شرعية، سيأتي المعنى الآخر شهود حجة شرعية، وهون الإقرار حجة شرعية مهم، لأنه الذي عليه الحق بيقول فلان له بطرفي كذا، له بطرفي الدين الفلاني، وهداك بيكتب. لاحظوا مين يلي حكى؟ يلي حكى صاحب الحق. فإذا كان صاحب الحق في علة، في له ولي. عرفت كيف؟ شو يعني ولي؟ يعني هذا الذي يقوم بمصالح، ينظر إليه صاحب نظر، متى ما اختل النظر بيقلعوه هذا الولي، بيعزه القاضي. عرفت كيف؟ هلأ ليش صار كل واحد بيضرب من رأسه؟ بيجوز معكم حا، بيجوز ما معكم حا، اختلوا الأولياء، صار كل واحد بيسأل عن مصلحته. عرفت كيف؟ لا عادت المرأة رضيت إنه كله ولي، لا عادت. عرفت؟ أنا كنت بمنطقة أشتغل ما بيزوجون البنات. ليش ما بيزوجون؟ قال لأنه عم بيجي معاشها، هو لأن حقه معاشها. شايف كي مهية بيجيها معاه، بده يحرمها مستقبلها كله مشان يأخذ هذا المعاش. عرفتوا كيف؟ لما نحن عملنا هيك، لما نحن اتطرفنا، يعني هون الشريعة كاملة من عند الله. وين بيجي النقص؟ لما نحن نطبقها. عرفت كيف؟ وأكثر واحد مخطئ بنظري، شايف كيف؟ يلي بيحكم على الله من خلال ممارستنا الناقصة. عرفت كيف؟ بيجي بيحكم على جزئية بيستدل بها على الإلحاد، أو بيستدل بها أنه ما له أصل، أو منين أنت عم تجيبها؟ عم تجيبها من ممارسة خاطئة نجمت من عبد مقصر، وهذا من الخطأ بمكان أنه تحكم على الله من هذا. عرفت كيف؟ يعني الشريعة كاملة عظيمة. ليش؟ مو بس نظري، أنا عندي إيمان بذلك، لكن عملي كمان. عملي كان سادات الصحابة هيك. سيدنا أبو بكر لما عينوا الخلافة قال له ما بتحطوا كل هذا؟ أنا عينت قاضي. قال له سيدنا عمر الخطاب إجا بعد سنة قال له أنا بدي أقدم استقالتي. قال له ليش بدك أقدم استقالتك؟ قال له أي سنة كاملة ما أجاني ولا خصم، ما في قضاء. هذا ممكن يصير بالبشر؟ إذا على المستويات المنحطة تبعنا لا، مو ممكن، مستحيل. لكن على هذيك المستويات العالية التي يقول الله فيها وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، عرفت كيف بتصير؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ فإذا نحن في عنا نظرية عظيمة جدا، وإلى جانبها تطبيق عملي. جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، جرى في عصر ساداتنا خلفاء الراشدين. عرفت كيف؟ يعني نحن ما عم نحكي بس كلام نظري، نحن عم نحكي عن كلام نظري إيماني ينبغي أن تؤمن به، وعم نحكي عن تطبيق عملي ينبغي أن تنظر إليه. عرفت كيف؟ ولا فإن قلناها أي تبع الولاية، لاحظوا كيف يعني حتى هي عم تفرض فيها، فلذلك لا سحبوها من إيديكم. بيقول سيدنا عمر بن عبد العزيز في ذلك: إن الله يحرس بهذه الأمة من القضايا على قدر ما تحدثه من الفجور. عرفت كيف؟ في شيء مرتب مركز، هذا الله سبحانه وتعالى جعله للمرتبين ومركزين. نحن لما نبهدل حالنا تشتغل البهدلة، بيطلع قوانين ضد الأمر الذي إن الله يحدث لهذه الأمة من القضايا على قدر ما تحدث من الفجور. عرفت كيف؟ يعني سيدنا الحسن الله يرضى عنه استلم الخلافة بعد أبوه، لكن جماعة العصر مو أهل إنه الحسن يستلم. لاحظوا لا عندهم. قال له خلاص ما بتكون يعني. قال له إنكم لو نظرتم شو قال؟ الحمد لله آخر خطبة خطبة، قال الحمد لله الذي هداكم بأولنا وحقنا دماءكم بآخرنا. يعني هو شايف كيف؟ وإنكم والله لو نظرتم ما بين حالوس وحابولق، هدول كان مضرب مثلا عن أبعد مدينتين، ما وجدتم أحدا جد نبي إلا أنا وأخي، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. شايف كيف؟ هن طلعوا على المنبر مشان شو؟ طلعوا مشان يظهر عيه قدام الناس، خطب هيك سطرين بس بالفعل بتهز القلب الحجر، الحجر بتهزه، هلا انا بعرف بهزة قلب كلكم ما بتعرفوا لغة عربية، عرفتوا كيف؟ روحوا تعلموا لغة عربية، تعلموا كيف تقروا قرآن، تعلموا وليتقي الله ربه ولا يبخل شيء منه شيئا، بتوعوا تعود بتهز قلوبكم، عرفتوا كيف؟ يعني انه هون على ايش انت عم تتصارع؟ على دنيا زائلة، على دنيا زائفة، شايف كيف عم تكتسب؟ ان شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك، عم تكتسب غضب الله وعم تكتسب عذاب الله مشان هالامور هاي، مشان النظرية اللي جابها جورج فوستر دالاس او مدري مين او كذا، نحن بنجي بنتبنى هالنظريات، نحن عنا نظرية احسن بكثير، في عنا نظرية الله، لاحظت كيف؟ بزمانه واحد من اصحابنا راح على بلدة من البلاد، قالوا لهم انتوا العرب يعني ما عندكم واحد هيك مثل هنن عندهم واحد روح لهم الدين كله، عرفت؟ قالوا نحن والله عنا واحد بس قديم كثير كلكم تنسوا اسمه محمد ابن عبد الله. لاحظت كيف؟ يعني هون كلنا بتقلنا على الجديد، شايف كيف؟ هذا الجديد مو دائما شيء منيح، ايام بيكون شيء ردي، وايام بيكون شيء مفسد، وايام بيكون شيء باطل، وايام بيكون شيء مالك مصلحه فيه، عرفت كيف؟ يعني انا مثلا بسافر بهالوسائل الحديثه، يمكن هدمك اللي يسافروا كلمه منه يا الله تسواني كلي من فوق الى تحت، عرفت كيف؟ يعني ما ما ما ما, ما تغرك، الحمد لله لازم نحن نحمد الله على الراحه التي جعلنا فيها، عرفت كيف؟ لكن هذاك يمكن لما يكون في عنده ضرورة يقول يا الله يمكن تسواني كلي من فوق لتحت، عرفتوا كيف؟ يعني ما تشوفوا حالكم كثير أصلا كل شيء عندكم من عطاء الله سبحانه، الله سبحانه لا أذن أنه الطيارة تكتشف في الوقت الفلاني، أنه الأنتيبيوتيك تكتشف في الوقت الفلاني، عرفتوا كيف؟ وفي ولسه عوينكم لسه عداكم أطوعات، وإذا كان الله سبحانه تعالى مقدر أنه بده يجي قرون بعد قرنكم والله بده يضحكوا عليكم في شوف قديش كانوا بداية انتوا اللي شايفين حالكم كتير متطورين متقدمين بيشوفوكم متخلفين وبدائيين، شايف كيف؟ لكن ما حدا بيحسن يشوفك متخلف ولا بدائي اذا كنت انت متمسك بامر الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ يعني في عندك شيء تجريبي في هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى وكله إلى صنع العباد، شايف كيف بيعملوا تجربة؟ هالدواء نفع، هالشغلة نفعت، هالدواء ما نفع، عرفت كيف؟ وفي شيء الله سبحانه وتعالى تكفل به، هون في أشياء الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها لازم نمتثل الأمر، لكن هي الأقل مو الأكثر، حرم علينا الخنزير، حرم علينا ما أهل لغير، لاحظت كيف؟ في أشياء ما بقول لك لا، لكن هي الأقل، عرفت كيف؟ منها الربا، حتى هالشغلات البسيطة هلا شو والله أنا سمعانة يعني بيقول لك لحم الخنزير أطيب من غيره، منين أطيب من غيره؟ بس لأنه الله حرمه، شايف كيف؟ صار قط مو يب، شايف كيف؟ بس صار قط، عرف مثل لحم القط، الله سبحانه وتعالى شو وصف حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي لاحظتها النفسية التعبانة المريضة، أنا ما عم بالغ إن شاء الله، عم بحكي لكم صدق، أنا سمعانة من رجل بحسن سميه بس ما بتعرفوا اسم، ما بتعرفوا الزلمة لو سميته، نحط الشاهد في ذلك إنه النفس طلع إلى أن تخالف ما أمر الله، مع أنه هي النفس هل أدى؟ والله عظيم في كبريائه، في علوه، في جلاله، في مجده، انظروها يا آخر سورة برشوه، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن ومجيد، حتى القرآن تبعه شايف كيف؟ غير بحث، غير عن دنيانا وغير عن طعامنا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، شايف كيف؟ ايش هو هذا؟ بيخلي الإنسان يخضع ويخشع لله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ بيجي واحد هالقده بيقول لك علميا ثبت غير هيك، على ايش انت عم ترد؟ على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، يا عيب شو ما عليك، انت ما بتطلع نمله بالنسبه له، لاحظت كيف؟ منين جابه؟ اصلا هذا العلم يلي انت وصلت له، منين وصلت له؟ الادوات والوسائل من عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك يا سادتي هي انا تجربتي بالحياه الدنيا، شايف كيف؟ واحد بيشتغل بعقله ما فيه كله في هوا جوا، شايف كيف؟ وبيشغل عقله خادم لهالهوا. فنياله منكم يلي بيكون هوا الله ورسوله، عرفت كيف؟ وبيشغل عقله مشان يخدم قال الله وقال رسول الله، عرفت كيف؟ اما ما تقول لي كله بيكون اكبر واحد عقل، بتلاقي اذا اراد الله انفاذ امر، هذا حديث متكلم فيه بعض، اذا اراد الله انفاذ امر سلب ذوي العقول عقولهم. ما تفكروا يعني انه مظبوط، بتلاقي حكولنا عنه اكبر عالم بالذره او كذا، هو بالمحاضره صار يخربط. ليش؟ لانه اجى الداعي يلي الله عرفته كيف، هذا اذا خربط في ناحية الله وفي شرع الله، الله سبحانه وتعالى بيجعله من أهل السعادة. لكن إذا هذا فنى عمره كله بالذرة وخربط بعدين، لا حدا بيرحمه بالدنيا ولا حدا بيرحمه بالآخرة إلا أن شاء الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يا سادتي يعني أنا عم كتر حكي عليكم، لكن هذا الحكي مشان يكون عندكم رغبة بالله، عندكم لجوء إلى الله، عندكم ثقة بالله سبحانه وتعالى. هالأمور هي ضرورية، هاي الأمور هي قالها صلى الله عليه وسلم على المنبر: ألا أخبركم بأكرمكم؟ هلأ بجوز بعصرنا ما لها كتير أهمية، لكن بعصرنا إلى الأهمية الأولى الدرجة اللي أكرمكم، يعني هذا أشرف النسب. ألا أخبركم بأكرمكم؟ أكرمكم عند الله أتقاكم، شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ورد في الحديث، بيقول له أنه أنتم أبيتم إلى الفخر بالأنساب، اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ شايفين كيف؟ هي آخر آية نزلت على النبي: واتقوا يوما ترجعون فيه، الآيات الأخرى: ولاتق الله. شيء عظيم كثير، الله سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وجلاله عم يدلك عن نسبة إله. مين نسبة هذا العبد الحقير الفقير؟ نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ والله إذا صحت نسبته إلى الله ما صار غالي. لاحظت كيف؟ ما عاد في شيء يساوي أو يعادل أو يكون نظير له في الدنيا. ليش؟ لأنه مو بذاته، ولأنه بيأكل بيشرب، ولأنه بيروح للحمام، لأنه انتسب إلى الله، لأنه جوانيه ما في شيء إلا الله سبحانه وتعالى. بعدين صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ هي قال على المنبر كما رواه الحاكم في مستدركه: ألا أخبركم بأقواكم؟ أقواكم من كان متوكلا على الله. ألا أخبركم بأغناكم؟ أغناكم من كان بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في يده. شايف كيف؟ هذا بجوز من ماديات الدنيا يكون قليل، عرفت كيف؟ لكن عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، عنده عزيمة مع الله سبحانه وتعالى، عنده صلة بالله سبحانه. هالأشياء يا سيدي نحن بعصرنا كأنه اضمحلت أو ذهبت، أو بعض الناس بيقولوا لك عنها كفر أو بدعة أو ما إلى ذلك، أنت سميها بما تشاء، لكن هي لازم تنظر لها، لازم تنظر لها في نفسك ولازم تنظر لها في غيرك. نحن كمسلمين كثير آكلينها هلأ، شايف كيف؟ إذا صار دين إنما هحاكيكم بصراحة، مو بكل العصور لكن عصرنا هيك، إذا الإسلام فقط مادي هذولك عندهم ماديات أكثر، فلذلك عم يطلع من أولادنا ملاحدة وعم يطلع، وهدول اللي راحوا على أوروبا كله معظمهم، مو كلهم، معظمهم طلقوا الدين لما طلعوا، عرفت كيف؟ ليش؟ من هالشغلة، من هالمصيبة اللي نحن في ديننا جامع بين المادة وبين الروحانيات. وأعظم الروحانيات أن تصل نفسك بالله سبحانه وتعالى، وأعظم وصلة هي عن طريق كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ما تم قال الله، انت صرت في مقام او صرت في حال لا يمكن لبشر ان يبلغه. وانا والله انتبهت عليه مؤخرا، الله يسامحنا عما مضى من اعمارنا ويرزقنا الصواب فيما بقي. سيدنا النبي هو افصح العرب، ما يوجد، ما اجتمع مع احد الا بيتلو عليه ايات من القران، او بيشوف كل الكلام يكون كلام تلاوه قران. لاحظتوا شو معناتها؟ شو معنات هذا الكلام؟ أنا بالنسبة لي معناته إذا كان أفصح العرب عم يستعين بكلام الله سبحانه وتعالى، معناته أنا أحوج وأحوج. لا لأن أنا مالي أفصح العرب، عرفت كيف؟ أنا أحوج وأحوج، عرفت كيف؟ يعني بيكون كلامه مستدل. طبعا كلكم تعرفوا لي هاي الحكاية تبع اللي بس بتحكي بالقرآن، شايف هي حكاية مكذوبة، شايف؟ وحتى الواحد إذا بس بده يحكي بالقرآن، وإذا واحد قدامه قال له لعنه الله وغضب عليه وجعله، عرفت كيف؟ يعني حتى من القرآن ممكن، عرفت كيف؟ لكن بدك تستعمل الآية المحكمة في المكان المناسب لها، عرفت كيف؟ نحن لأنه خربان عنا الباطن نستعمل آية، طبعا ما بتسترجي، ولا أنا بسترجي ألف قرآن، لكن نستعملها وين؟ بغير موضوعها، شايف كيف؟ نستعملها بغير موضوعها. فلذلك يا سادتي أنا بالنسبة إلي عم أقول أنا بتمنى إنه يكون علاقتي بالقرآن أقوى، لاحظت كيف؟ وكل قرآن هو يا ريته هو المسيطر والحكم على كل أقوالي وأفعالي. ليش؟ لأنه هذا يكتبني من أهل السعادة. أنا كنت أقول عند الله، أكيد عند الله، لكن والله أقسم لكم بالله بالدنيا وبالآخرة بيكون سعيد لي، بيكون عنده طمأنينة، بيكون عنده قرة عين، بيكون عنده ارتباط بالله سبحانه. ما تظنوا أنه السعادة بالدنيا كتبت للي بيحكي كثير، أو للي معه مال كثير، أو للي بيحمل أثقال كثير، لا لا لا لا. الله سبحانه وتعالى قال وهو الصادق في جميع ما قال، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو هالوصف؟ هذا وصف عظيم جدا، هذا وصف أنا أكاد أقول عنه مستحيل لولا إيماني بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ لأنه هذا بالدنيا على حسب ما أنت بتشوف تجربتك بالدنيا ما بيصير. معقول يعني واحد ما بيحزن على شيء مضى؟ ومعقول مع واحد ما بيخاف من المستقبل؟ نعم يوجد أناس كذلك. لاحظوا كان في رجال، سيدنا سعد المعازي إلى ثلاثة أنا فيهن رجل، عرفت كيف؟ وفي غيره، وفي سيدنا أبو بكر الصديق وزن بالأمة كلها فرجح بها. إيش وكل هذا كان صحته منيحة؟ لا والله كان نحيف بنوب سيدنا أبو بكر، لكن منين رجح بالأمة؟ بالباطن، شايف كيف؟ الباطن، هذا الباطن ما في إلا الله سبحانه وتعالى. ومين بده يطلع أتقل من الله؟ لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هذا ليس بنبي ولا برسول، لكن رجح بالأمة كلها. لما الله سبحانه وتعالى أخبركم عن سيدنا إبراهيم، هذا مشان أنتم تتعلموا، إن إبراهيم كان أمة، بأفعاله هو أمة، وبوزنه هو بوزن أمة كاملة. طبعا بيجوز واحد متحدق يقول لك هذاك النبي، لا لا، في عنا غير انبياء، في عنا سيدنا ابو بكر، وعنا سيدنا عمر، وبعض الروايات سيدنا عثمان، وجنب الامه كلها فرجحوا بها، عرفت كيف؟ يعني شو، ليش انا عم اعرض عليكم هذه البضاعه؟ يمكن كلكم تعرفوها، بس انا عم اعرض هالبضاعه مشان ما تكون خف الريشه او الذبابه، عرفت كيف؟ واحد ينفخ عليك يضحك عليه، لا، في انت وراءك الله سبحانه وتعالى. يعني هي ذكرتني بقصة بالسيرة عجيبة جدا، أهل الدنيا ما بيفهموها. واحد النبي صلى الله عليه وسلم شاف تشريف مع 70 واحد أو 40 على رواية ابن إسحاق، أرسلوا لدعوة قوم إلى الله، إجا عم بيحكي معه لرئيس القبيلة، أم واحد من وراء سلخه بالرمح. شو قال هذا الرجل؟ قال فزت ورب الكعبة. بالنسبة لهداك تبع الدنيا ما بيستوعبها، شلون يعني فاز وأنا أسلته وأنا روحت عدمت له حياته؟ لكن هو شايف كيف؟ هو على أشرف أحواله في تبليغ رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في ذلك، رفت كيف؟ هذا سيدنا حرام ابن ملحان، تردوا عنه سيدنا حرام، هذا بيكون خاله لسيدنا أنس ابن مالك، عرفت كيف؟ يعني ما فهم شو يعني فزت ورب الكعبة وأنا أزلت عدمت له حياته، عرفت كيف؟ هي شوف كل واحد منكم، هي الحياة الدنيا مرحلة من المراحل. فأنت يا ابن آدم في إلك مراحل قبل، تبدأ نتشرف من وقت ما سيدنا الله قال ألست بربكم؟ وقلنا بلى، شايف كيف؟ وفي أنا بعرف في 3 مراحل بعدها، مرحلة البرزخ، وبعدين يوم القيامة، وبعدين إن شاء الله كلكم بتروحوا على الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد، عمل خير.